فضيلة الشيخ أثابكم الله، سائل يقول: ما صحة القول إذا صلى رجلين جماعة أن يتأخر المأموم قليلا ولا يصلي عن يمين الإمام محاذاة له؟ هذه مسألة خلافية. إذا وقفت مع الإمام كنتم اثنين، فهل تقف وتجعل عقبك مع عقب الإمام كما هو الحال في تسوية الصفوف، أو تؤخر الكعب، تجعل الكعب مع الكعب، أو تؤخر الكعب قليلا؟ قال طائفة من العلماء: تجعل الكعب مع الكعب وتساوي الإمام، وأخذوا هذا بوقوف ابن عباس، وفي الرواية: فأدارني بحذائه. ولذلك قالوا المحاذاة أن يكون معه مسامتا بالكعب. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأقوى والأصح أن يتأخر قليلا، وهذا هو الأشبه بالسنة لحديث أنس بن مالك في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك نجد جمهور العلماء يستدلون بهذا الحديث على حرمة تقدم المأموم على الإمام، فدل قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به على أنه ائتمام في الصفات والأقوال والأركان والواجبات وفي الهيئة والحال. ولذلك إذا وقف مع الإمام سامتا له كعبه إلى كعبه لم يأتم به، على الأصل أن المؤتم متقدم. ولذلك قال أئمة اللغة كما ذكر ابن منظور رحمه الله في اللسان: الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ويبنى عليه. فإذا لابد من التقدم لأن الإمام تقدم، فلابد أن يحقق لفظ الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمعنى أنه إمام ومتقدم ومؤتم به. فإذا خاطب عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم يفهمون اللسان ودلائل اللسان، فلا يبعد أنهم يتأخرون، مع أن صلاته عليه الصلاة والسلام مع الواحد ما وقعت إلا في حوادث معدودة ونزرة قليلة. فنحن نأخذ من ظاهر السنة في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به ما هو أقوى وأشبه أنه يتأخر قليلا، وهو الذي تطمئن إليه النفس. لكن لو تأخر المأموم مع الإمام تأخر بقدر القدم، يعني تأخر تأخرا فاحشا، صار منفردا خلف الصف وبطل الصلاة. إذا التأخر يحتاج إلى حذر، فإذا تأخر تأخرا متفاحشا فإنه حينئذ يكون منفردا خلف الصف، لأن الانفراد قالوا أجل نص على أنه لو صلى الإمام وصلى الرجل وراءه الإمام الرجل ووراءه الرجل وليس معه أحد أنه منفرد خلف الصف. وعند من يقول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف لا يشك أن صلاة هذا باطل. فهو إذا تأخر عن الإمام تأخرا متفاحشا، وقدر ذلك بعض العلماء بالقدم وقالوا قدر المسامة بالقدم، فلا يتأخر أكثر من قدم كما أشار إليه الأئمة كالإمام القدامى رحمه الله وغيره، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.